Thank you. الله يفتح عليكم سيد. الذين يذكرون الله الذين وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب. ربنا ولا تخزنا يوم القيامة ولا فاستجاب لهم ربهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها

واتقوا الله لعلكم تفلحون. ذلك أدنى